النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ أحدهم سيفا ويظهره أمام النبي صلى الله عليه وسلم سيفا مسلولا، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يعصمك مني؟ من يعصمك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعصمني منك. فسقط السيف من يده، سقط السيف من يده. إنها التربية القوية، لا إرجافة ولا تخذيلة، إنما عقيدة ثابتة وحسن ظن بالله وثبات الأقدام على الطريق. لكن أن تهتز لمجرد توعد من أعداء الدعوة، أو أن تخاف بعض ما يقال عبر الصفحات ومواقع التواصل، قالوا سيقع كذا وسيحصل كذا، إنهم يزمجرون، إنهم يستعدون، إنهم يواجهون، إنهم سيقتلون، ترتعد فرائصك وتترك سلاحك وتغادر أرض المعركة. ليس ذا وصف أهل الإيمان. إياك يا مسلم، الإرجاف يهز حياتك ويهز بيتك ويهز كيانك. لذلك يجب أن تثبت، أثبت أحد، أثبت أحد. لذلك الدعوة السلفية من أعظم معالمها وأوصافها وقواعدها الثبات، الطمأنينة، الاستقرار، حسن ظنهم بربهم بوعده، إنهم يرجون ويسألون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حسن الظن بربه. انظر في حادثة ملاحقة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن اختبأ في الغار. انظر انظر، وهم يطلبون قبائل قريش ومن كان معه، بعد أن أهدروا دما على القبائل جميعا، خرجوا يبحثون وراءه، وهو وصاحبه أبو بكر الصديق الخليفة الراشد. بعد ذلك اختبأ في الغار، فوصلوا إلى الغار، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لأبصرنا. إنه الموضع الذي يختبر فيه العبد في ثباته، في يقينه، في صدقه، في حسن اعتماده على ربه، في حسن توكله. لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.